الكتب اكتب عندك. اولا، اذا اطلقت كلمة الشيخ او شيخ الاسلام عند المتأخرين من علماء الحنابلة فيراد به ابو العباس احمد ابن تيمية المتوفى سنة 728 من الهجرة رحمكم الله. وإذا أطلق المتأخرون قبل ابن تيمية، إذا أطلقوا كلمة شيخ الإسلام أو الشيخ فيراد به العلامة أبو محمد ابن قدامة المقدسي صاحب المغني المتوفى سنة 620 من الهجرة. وعندنا الآن مصطلح شيخ، الشيخ أو شيخ الإسلام قبل ابن تيمية ابن قدامة، بعد ابن تيمية فهو من؟ ابن تيمية. طيب، إذا قيل الشيخان اكتب، إذا قيل هذا الكلام مضطرد. نعم، عند الحنابلة إذا قيل الشيخان فالموفق والمجد، إذا قيل الشيخان عند الحنابلة فالموفق وليه؟ والمجد. الموفق اللي هو أبو محمد بن قدامة صاحب المغني، والمجد مجد الدين بن تيمية أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 652 من الهجرة، 652 من الهجرة، صاحب المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد. يعني لو قال لك رجل إذا قال الحنابلة الشيخان فمن هما؟ ابن قدامة صاحب المغني والمجد مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قال الشافعية الشيخان، فهو فهما الرافعي والنووي. إذا قال الشافعية الشيخان فهما ليه؟ الرافعي والنووي. وإذا قال الحنفية الشيخان أبو يوسف ومحمد ومحمد بن الحسن، أبو يوسف ومحمد بن الحسن. طيب، وإذا قال أهل التاريخ الشيخان أبو بكر وعمر، إذا قال أهل التاريخ الشيخان فهما أبو بكر وعمر. وإذا قال أهل الحديث الشيخان البخاري ومسلم. حسن، جميل. فلو سألك سائل وقال من هما الشيخان، قل له ماذا تعني، ماذا تعني بكلمة الشيخين؟ لأن أحيانا بعض الناس يسأل سؤال لكل ثلاث أو أربع إجابات، بحيث كلما أجبت إجابة قال خطأ خطأ خطأ. طيب، المصطلح الذي بعده، المصطلح الثالث، إذا قيل الشارح قال الشارح أو قال في الشرح، الشرح الكبير لأبي الفرج عبد الرحمن أخي أبي محمد بن قدامة صاحب المغني وتلميذه، يعني صاحب كلاهما اسمه ابن قدامة. إذا قيل القاضي اكتب، إذا أطلقت كلمة القاضي عند الحنابلة فالمراد به القاضي، القاضي أبو يعلى الفراء المتوفى سنة 458 من الهجرة. وإذا قال الشافعية القاضي وإذا قال الحافظ في الفتح قال القاضي فهو القاضي عياض، قاضي عياض. أيوة الشافعي، ما هو الحافظ شافعي المذهب. إذا قال الشافعية القاضية أو قال الحافظ في الفتح القاضي فهو القاضي عياض، وإذا قال النووي القاضي فهو القاضي عياض، لأن الشافعي النووي وابن حجر شافعيان. طيب، إذا أطلق الحنابلة كلمة أبو بكر، وهذا قول أبي بكر، فيراد به أبو بكر المروزي، المتوفى سنة 274، وهو تلميذ الإمام أحمد، أخذ عنه مباشرة، متوفى سنة 274. وإذا قرأت في كتاب من كتب الحنابلة وعنه، أي عن من؟ عن الإمام أحمد رحمه الله. وإذا قرأت في كتب الحنابلة نص عليه فهو إيه؟ أي نص عليه الإمام أحمد بعينه. لكن خذ هذا المصطلح العام في الفقه الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، إذا قال أصحاب الإمام في هذه المسألة روايتان أو قولان فهما لمن؟ للإمام صاحب المذهب. يعني إذا قال الشافعية فيها قولان فهما قولان لمن؟ للشافعي. وإذا قال المالكية قولان قولان لمالك، إذا قال الحنفية قولان قولان للإمام، وهكذا. طيب، وكذلك الحنابلة إذا قالوا قولان فهما قولان لإمام أحمد. وإذا قالوا وجهان، فيها وجهان، أحسنت، فهما قولان للأصحاب، لأصحاب الإمام، أصحاب الإمام. كلمة أصحاب الإمام يعني فقهاء المذهب، مش أي حد. يعني مثلا في المذهب الشافعي قولان، قول للرافعي وقول للنووي مثلا. إذن القولان عن الإمام والوجهان عن الإيه؟ عن الأصحاب. مصطلح التخريج، مصطلح التخريج عند المحدثين هو إيه؟ تخريج يعني عزو الحديث إلى مصادره الأصلية مع ذكر أسانيده. ولفظة التخريج عند الفقهاء أي ما خرجه الأصحاب على أصول الإمام، أخرجه الأصحاب على أصول الإمام. يعني الإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد حينما سئل عن الصلاة في الأرض المغصوبة فقال بأنها باطلة، خرجوا عليه الوضوء بالماء المغصوب، خرجوا عليه الصلاة في الثوب المغصوب، خرجوا عليه كل ما يندرج تحت هذه القاعدة. إذن التخريج عند الأصوليين هو تخريج الأصحاب على أصول الإمام وقواعده. يعني أحيانا يقولون ويلزمون أن يقول الإمام كذا، وأحيانا يقول ابن المنذر في الأوسط، وهذا يشبه قول مالك، يعني مخرجا على أصول مالك، أو يشبه قول الشافعي أو نحو ذلك. عندكم مصطلحات تانية تريدون أن تفهموها؟ إذا قيل المجتهد، فالمجتهد إما أن يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا في علم من العلوم أو مجتهدا في باب من الأبواب أو مجتهدا في مذهب من المذاهب. كلمة مجتهد، أحسنت. بيسأل يقول من هم أصحاب الرأي، من هم أصحاب الرأي يا جماعة؟ الحنفية. كلمة الأحناف خطأ، أصحاب الرأي هم الحنفية. ومن هو ربيعة الرأي؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك. نعم. ومن هو سفينة؟ سفينة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموه سفينة لأنه كان يحمل في السفر حملا كثيرا فأطلق عليه سفينة. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. الفرق بين القول والرواية. القول هو الرواية، والرواية هي القول عن الإمام. لا فرق بينهم. لا فرق. نبدأ إن شاء الله تعالى في الأسئلة. معكم أسئلة؟ تفضل. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سائر يقول: نرجو معرفة طريقة بحثكم في المسائل الفقهية يا شيخنا، وهذه المسألة خاصة. هذه المسألة أي مسألة؟ مسألة أفلح وبين صدق. البحوث تختلف، المسألة الفقهية تختلف بحثها عن المسألة الحديثية، والمسألة التي معنا مسألة حديثية عقائدية مهمة جدا لإثبات اللفظة أو لعدم إثباتها بجمع طرق الحديث وبيان من انفرد بهذه اللفظة ومن تابعه غيره على هذه اللفظة. وهذه مسألة سهلة جدا إن شاء الله في دورة الحديث يبقى إخواننا مدرسين الحديث يبينوها لكم. أما بالنسبة للمسألة الفقهية تذكر الأقوال والأدلة والترجيح كما في طريقتنا في السبائك الذهبية وكذلك في شرح الأوسط لابن المنذر. السلام عليكم. أحسن الله إليكم. وهذا قائل يقول: بارك الله فيكم على هذا البحث، على هذا البحث الجيد، ونسأل الله أن يزيدكم علما وتوفيقا. سائل يقول: هل يجوز الاستنباط من حديث ضعيف؟ لا، لا يستنبط من حديث ضعيف، لكن أحيانا الراوي الفقيه لا يجد في الباب شيئا يدفع، ويكون إما أن يتكلم برأيه أو أن يحكم الحديث الضعيف. ومر معنى أن الإمام أحمد قدم الحديث الضعيف والمرسل على الرأي والقياس. سائل يقول: ما هي كفارة اليمين وما هي مقدارها في وقتنا الحالي؟ سائل يقول: ما هي كفارة اليمين وما هي مقدارها في وقتنا الحالي؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مقدار الكفارة يعني مثلا لو قلنا 0.5 كيلو لكل واحد، إذا 0.5 كيلو من الأرز، 10 مساكين 5 كيلو رز، 5 كيلو رز و2 كيلو بطاطس أو 2 كيلو لحمة أو 2 كيلو جمبري أو 2 كيلو استاكوزا، أي 2 كيلو من الإدام وتوزعهم على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5. نعم. سائل يقول: نرجو من فضيلتكم التكلم عن كتاب كشاف القناع وكيفية المذاكرة. كيف المذاكرة؟ بالنسبة لكشاف القناع والمغني لابن قدامة والأوسط لابن المنذر وغيرها من كتب الفقه، إن شاء الله سوف نوضح لكم كيف تذاكر إن شاء الله الفقه وتتقنه، وبإذن الله بإذن الله سوف نعطيكم طريقة سهلة جدا جدا، حتى لو كان الكتاب الذي تدخل فيه صعبا تستطيع أن تذلله وتسهله وتلخصه وتبينه وتفهمه إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.